أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. مجلسنا يحوم حول شخصية من شخصيات كربلاء، من كبار الأبطال الذين سجل لهم التاريخ موقفا مشرفا. هذا التعبير لم يرد في وصف على ما نعلم غير المعصومين عليهم السلام، وهو أن يكون غير المعصوم من أشبه الناس خلقا وخلقا لرسول الله. أولا، المشبه هو خاتم الأنبياء، المشبه خير شخصية على وجه الأرض، هذا أولا. والشبه لم يكن في الجانب المادي، في الجانب الخلقي، وإلا قد تكون هناك شباهة خلقا من دون الشباهة الباطنية الخلقية. هذا الذي نتحدث عن شبل الحسين عليه السلام، كان من أشبه الناس خلقا وخلقا، والعبارة دائرتها واسعة، من أشبه الناس. لو قال الحسين عليه السلام عن ولده أنه كان من أشبه الناس خلقا لما كانت المزية عظمى. الكلام في غير المعصوم من غير الأئمة أعني أن يكون شبيها لرسول الله. المجتبى صلوات الله عليه أيضا كان كذلك شبيها لرسول الله خلقا وخلقا، ولكن هذا الشاب الذي قيل في عمره، الأقوال تتراوح بين 18 و25، هذا كان من أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله. ولهذا عندما برز إلى الميدان قام الحسين عليه السلام بحركة نادرة، وهي أنه أرخى عينيه من دموع، الدموع احتبسها الآن ليكون متجلدا أمام القوم. لم يرد الإمام أن يظهر حزنه في ساحة القتال، القائد للعسكر يتجلد يتصبر، ولكن عندما برز ولده للميدان هذه الدمعة التي أخفاها واحتبسها جرت على وجنتي أبي عبد الله عليه السلام. ثم اتخذ الله عز وجل شاهدا، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام إلى آخره. هذه العبارة من سيد الشهداء تكفي لنزول الغضب الإلهي على هؤلاء. طبعا الغضب الإلهي نزل عليهم، آل بني أمية هذه الحكومة ما بقيت لها باقية، جاء بعدهم قوم وإن كانوا ظلم أيضا تتبعوهم تحت كل حجر ومدر. إخواني أخواتي، الدرس العملي نريد أن نتأسى بهم. أولا، القرآن الكريم يدعونا للتأسي برسول الله، يعني لنا في رسول الله أسوة حسنة، يعني ميدان السباق مفتوح لنا جميعا. لا تقل أين أنا ورسول الله، تشبه برسول الله بقدر طاقتك بحسب وسعك، بل القضية أعظم، تشبه بأخلاق الله. رب العالمين كريم كن كريما، حليم كن حليما، عفو كن عفوا، إلى آخره. إذن علي صلوات الله وسلامه عليه تشبه برسول الله، وكان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، على ما نعلم من كلام الحسين عليه السلام أن بعد الحسين وهو إمام المعصوم، وبعد علي بن الحسين السجاد الشخصية الثالثة على أرض كربلاء هو علي الأكبر. مقتضى هذه الجملة أنه أشبه الناس، هكذا نفهم من كلام الحسين عليه السلام أن هذا الغلام هو الشخصية الثالثة على أرض كربلاء. طبعا عمه العباس له منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء، كمنزلة الشهيد العباس له مقامه، له جناحان يطير بهما في الجنة، لكل ميزته. ولكن هكذا نفهم أن عليا تشبه بالنبي. طبعا هذا التشبه لم يكن هكذا من دون معاناة، حتى الخمسة الطيبة أصحاب الكساء، أصحاب الكساء أذهب الله عنهم الرجس لقابلية فيهم. لا ينبغي أن نشتبه، رب العالمين من عليهم، جعلهم من المعصومين، ألقى عليهم العصمة، طهرهم من الرجس لذوات قابلة. أنت إذا اكتسبت القابلية أيضا رب العالمين يلقي عليك من المقامات ما يلقي. إذا أخواني أخواتي، الدرس الأول أن أحدنا مأمور، كل مؤمن مأمور أن يكون الأقرب فالأقرب إلى مقام النبي. النبي في القمة العليا لا يرقى إليه أحد، ولكن أن تكون على هضبة، على تلة، على مرتفع، هذا المرتفع أقرب ما يكون إلى القمة. إن جعلت طموحك في الحياة أن تكون من أشبه الناس برسول الله في زمانك، عندئذ تصل إلى الدرجات العليا. هذا هو الدرس الأول من عبارة الحسين عليه السلام في حق ولده. الدرس الآخر، كم من الجميل أن نجمع بين العبرة والعبرة. هدفنا في الحياة عندما نقيم عزاء أهل البيت عليهم السلام عيوننا تبكي، إدراكنا يستوعب الدروس، قلوبنا تتألم، ثم جوارحنا تعمل. هذه المعادلة الكاملة، أن تبكي وتنتحب وتنطم على صدرك، هذا كله في الخانة الأولى، خانة المشاعر. هناك خانة الأفكار، الفهم، الإدراك، ثم خانة العمل. هنيئاً لمن اجتاز المراحل الثلاث. الحسين عليه السلام على ظهر فرس خفق خفقة فدته نفسي. الإنسان لا ينام إلا على فراش وثير مثلا، ولكن أبا عبد الله وهو على ظهر الفرس كم انتابه الأعياء، غلب عليه النوم ورأى مناما، استفاق من منامه وإذا به يسترجع. إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي يسترجع رأى مصيبة، ولده علي الأكبر سأل أباه لمن استرجع، فقال صلوات الله وسلامه عليه معنى كلامه علم من الرؤيا أنه يمشي والمنايا تسير إليهم، هكذا رأى في المنام، رأى أن هذا السفر إلى الشهادة. فقال علي: يا أبا لا أراك سوءا. ثم قال لأبيه، طبعا الحسين عليه السلام يعلم هذا الأمر وزيادة، إمام زمانه، ولكن المأموم أراد أن يفهم الإمام أنني أنا خير مأموم لك. علي الأكبر صلوات الله عليه أراد أن يقر عين والده بهذا السؤال. ماذا قال؟ ألسنا على الحق أو أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. فقال كلمته الباقية: فإننا إذن لا نبالي أن نموت محبين. الذي أراده علي من مقالته حققها، أدخل على قلب والده سرورا لا يوصف. جعل الحسين عليه السلام يقول: نعم. قال: جزاك الله من ولد أو من ولد خير ما جزى ولدا عن والده. كم كان سرور الحسين عليه السلام بهذه المقالة. الشاهد في هذه الجملة، نركز على جملة واحدة لسنا في مقام بيان قصة تاريخية. علي سأل أباه سؤالا واحدا: ألسنا محقين؟ نحن على الحق، لأننا على الحق لا نبالي. أين الدرس العملي؟ الدرس أن يبحث الإنسان عن الحق بقول مطلق. أولا عن الحق الاعتقادي، الذي تربى في بيئة بعيدة عن معتقدات أهل البيت، ابحث عن الحق. أول ما تدفن، أول ما يأتيك الملكان السائلان يسألان عن عقيدتك. الآن نبع عن نبيك، عن كتابك، عن قبلتك، ثم تسأل عن إمامك. من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. في دار الدنيا لا تسأل، ولعلك هكذا تتنكر الحقيقة، تغمض عينيك. قد تكون هذه الحقيقة مكلفة، قد تعيش في بيئة لا تشجعك على اتباع الحق، ولكن ماذا تصنع في خلوة القبر؟ إذن أعد جوابا. اجعل عقيدتك مطابقة للحق، هذا أولا. وثانيا، أنت بحمد الله ولدت من أبوين مؤمنين، أعني الإيمان بالمعنى الخاص. الآن في حركة الحياة ابحث عن الحق. تريد أن تقدم، تريد أن تحجم، تريد أن تعمل عملا، تتزوج زيجة، تشارك مشاركة، تعمل عملا تجاريا، أي نشاط في الحياة، اجعل نشاطك هذا مطابقا للحق أيضا. سأل الله عز وجل أن يريك الحق في جزئيات حياتك. عقيدتك حق، ولكن سلوكك العملي قد يكون باطلا. ولهذا في الدعاء، هذا الدعاء لو استجيب بحقك أنت من أسعد السعداء: اللهم أرنا الأشياء كما هي، لا تجعل على بالي، لا تجعل على بصيرتي غبشا. نعم، ما يمنع الرؤيا. علي الأكبر صلوات الله عليه وصل إلى هذه الدرجة من انكشاف الحقائق أمام عيني. طبعا هذا التعبير وجدنا له شبيها عند عمه العباس عندما قال عنه إمامنا الصادق عن عمه أنه كان نافذ البصيرة. نفوذ البصيرة أن ترى الحقائق كما هي. في حركة حياتك علي كان هكذا. أيضا من الدروس والعبر، إبراهيم خليل الرحمن وصل إلى مقام الإمام كيف؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الكعبة سجلت باسم إبراهيم باني الكعبة. معالم الحج كلها تذكرنا بإبراهيم. إبراهيم صار جدا للنبي الخاتم وذريته. لما؟ لأنه أتم الكلمات واجتاز الامتحانات. أهم اختبارين في حياة إبراهيم تحطيمه للأصنام ثم رميه في النار، والابتلاء الثاني عندما وضع إسماعيل ليذبحه لمنام رآه، ولكن الله عز وجل اكتفى منه بالحركة الظاهرية وفديناه بذبح عظيم. ولكن الحسين عليه السلام أتم الاختبار أكثر من جده إبراهيم. إبراهيم حاول أن يذبح ولكنه ما ذبح، على ما ينقل أنطق الله عز وجل السكين تقول الخليل يأمرني والجليل ينهاني، ولكن الحسين عليه السلام أتم الاختبار. هذا الذي كان شبيها لرسول الله ماذا جرى عليه؟ انقض عليه كالصاقر عندما احتوشه القوم من كل جانب. تخيلوا قوما من أقسى من خلقه الله، قلوبهم مليئة حقدا على النبي وآله، استفردوا بولده علي. هكذا في المقاتل، لولا أن هذا المعنى ذكر لما ذكرت هذه العبارة، ما رأيتها لأحد من الشهداء. قطعوه بسيوفهم إربا إربا، لم يقطع منه عضو، لم يفصل رأسه عن بدنه. العبارة بليغة. البعض عندما يسمع هذه الجملة قلبه يحترق أسن على شبل الحسين، ولكن أقول أيها المؤمن أيتها المؤمنة، ماذا حال الحسين عندما رأى ولده بهذه الحالة؟ تمنى الموت عندها. على الدنيا بعدك العفا، استرحت من أم الدنيا وغمها. يقول البعض عندما رأت زينب الحسين عليه السلام خافت أن يحتضر الحسين على جثة ولده، ولهذا نادت وأخياه وابن أخياه. الحسين عليه السلام عندما قتل ابن أخيه القاسم حمله على صدره، كان محدودب الظاهر، ولهذا رجلا القاسم خطتا الأرض، كان منحنيا إمامنا. ولكن عندما وصل دور ولده علي ماذا قال الحسين؟ يا فتيان بني هاشم قوموا واحملوا أخاكم. لما؟ لأنه لا طاقة لي بحمله. نعم، احتملوه وضعوه في الخيمة، وبعد ذلك وضع جثة ابن أخيه القاسم تارة ينظر إليه وتارة إلى ولده. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. إلهي بهذا الوالد وما ولد، بحرقة قلب الحسين على مصرع ولده. اللهم انصرنا على القوم الظالمين، وزد في قلوبنا محبة الحسين وحرقة البكاء عليه. اجعلنا في عامنا هذا ممن قبلت عزاءه ومجلسه. اجعل عامنا عام النصر والفرج. ابلغ سلامنا عزاءنا إلى إمام زماننا، واردد إلينا منه السلام. بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.